رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الحمد لله الذي امتن على عباده بإنزال القرآن، صلى الله وسلم وبارك على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته. كلما لاح بدر وآن آن. قال: صفة الكلام. صفة الكلام من أعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف، حتى سمي علم الخوض في هذه الأمور سمي بعلم الكلام، لأن هذه مسائل من أول، ولا أقول أول، أقول من أول المسائل ومن أعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف. وأول بدعة ظهرت في الإسلام ما هي؟ في المسائل العقدية هذه، ما هي؟ القدر. لا، قبل، بعد الخوارج. أول بدعة بدعة الخوارج، بدعة الخوارج. ذو الخويصر خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، ثم بدأ الخوارج، خرجوا على عثمان ثم خرجوا على علي، ثم بدعة القدر قال بها معبد الجهني في العراق، ثم تفرعت البدع وبقيت البدع في كل شيء إلا في ذات الله، يعني بقيت في القدر، في الإيمان، في التكفير، يعني الخوارج، في الإرجاء، لكن لم تكن البدع في ذات الله، حتى أتى الجهم بن صفوان ونصر ونشر مقالة الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عمن؟ نعم، في آخر السلسلة اليهود، عن أبان بن سمعان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن البدع كانت في كل شيء إلا في صفة الله، ثم دخلت إلى صفة الله جل وعلا، وأصبح الكلام على الله تعالى بالباطل، وفي ذلك ولذلك رد أهل السنة، حتى وصل إلى الكلام في كلام الله، وأنكروا كلام الله تعالى، لأن البدع تبدأ صغارا وتصير كبارا. ومن أول من تكلم في صفة الكلام الجعد بن درهم، لأنه أنكر ماذا؟ أنكر أن يكون الله تعالى قد كلم موسى، وأن يكون قد اتخذ إبراهيم خليلا، فقتله في القصة المشهورة من خالد القسري، كان واليا في بغداد أو في الكوفة، وضحى به يوم الأضحى، ذبحه بعد نزوله من المنبر. وهذه القصة بعضهم يضعف سندها، لكن لابد أن يعلم أن القصة إذا اشتهرت وذكرها أهل العلم في كتب كثيرة، بل لا تكاد تجد كتاب في تفصيل مسائل الاعتقاد إلا ويذكر قصة قتل ومقتل جعد بن درهم. هذا دل على أن القصة لها أصل ولا ينبغي تضعيفها هكذا، واتهام أهل العلم بقصور الاطلاع في هذا الشأن. فهمتم؟ لا ينبغي يعني التشديد في هذه المسائل وإنكار هذه القصة. هذه قصة اشتهرت، يعني تذكر تقرأ كلام شيخ الإسلام في أي كتاب إذا ذكر هذه المسألة يذكرها. ابن القيم ذكرها في النونية، قال: ومن أجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القرباني، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ذكرها مرارا ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق وغيرها. فهذه القصة تبين عاقبة من أنكر صفات الله جل جلاله. وهذا الجعد كافر أم لا؟ كافر، لأنه أنكر الكتاب والسنة. وأخذ منه المقالة من؟ الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان كان ماذا هو في الأصل؟ كان فقيها، أظنه على مذهب الأحناف، أو كان في نفس الزمن، أو الحافظ كان فقيها هو. ثم ناقش قوما ممن يسمون ماذا؟ السمانية. هؤلاء فلاسفة دهريون ينكرون وجود الله تعالى، فقالوا للجهم بن صفوان: أثبت لنا وجود الله، أثبت لنا كيف تجد أن ربك موجود. فتحير وترك الصلاة 40 يوما لا يصلي، شكا ترك الصلاة 40 يوم شكا. ثم توصل إلى برهان، وهو أن، وهذا برهان إذا عسر فهمه تركه أولى، قال أن ما من شيء إلا وتمر به أعراض كالبرد والحرارة والغضب والفرح والرضا وكذلك. قال: فهذه الأعراض تطرأ على المخلوقات، هذه التغيرات. قال: فمن يطرئها ومن يحدثها في المخلوقات؟ إذن لا بد أن يكون أحد يدخل هذه التغيرات على المخلوقات. قالوا له: أحسنت، ولكن لا بد أن لا تطرأ هذه التغيرات على هذا الذي أدخلها. فهمت؟ قال: نعم. فهمت؟ فاقتنع الدهريون وأعجب الجهم، قاتله الله ببرهانه. فلما عاد وأصبح يقرأ في القرآن أصبح يرى آيات فيها غضب الله عليهم، رضي الله عنهم، يحبهم ويحبونه، استوى، كلم، يأتي، يجي، يفرح، يغضب، إلى غير ذلك من الأمور. له يد، وجه، عين، ساق، قدم، أصابع. أصبح الجهم الصفوان يقول: هذه معناها كذا، هذه كذا، حتى أنكر كل الأسماء وكل الصفات. وهذا كله لماذا؟ من أجل حماية برهان أحدثه. تجد أن مثلا هو أحدث بدعة وأصبح يلوي النصوص لتلائم بدعته، فكفر بالله الواحد الأحد، وأخذ بعدين تبع كل ما قاله الجعد في إنكار الكلام والحب والخلة وما إليه. ولذلك ذكر اللالكائي في أول شرح أصول الاعتقاد، قال: وما أهلك الدين إلا المناظرات. وصدق رحمه الله تعالى. فتجد أن الجهم أوبق دينه ودنياه من أجل هذا الأمر، لأن بعدين قتل في خراسان هو، فهمت؟ وأهل العلم قاطبة على تكفيره لسوء مقالته. وكل من جاء بعده من المعتزلة والكلابية والأشاعرة والكرمية وما إليه، كل من عطل الصفات يسمى جهمي، لأنه إن عطل الكل فهو جهمي صرف، وإن عطل دون بعضها أو أثبت وعطل الصفاتية وهم الأشاعرة ومن نحوهم كالماتريدية وغيرهم، هؤلاء أهل العلم يقولون جهمية، يعني ليسوا جهمية كفار يعني كهذا الجهم، لا المقصود جهمية لأن دخل عليهم ودخلت عليهم شبهة التجهم في إنكار البعض وإثبات البعض، لأن الباب باب واحد. ومن القواعد القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذه القاعدة من ذكرها؟ أحسنت، لأن احنا دائما نقول ذكر الشيخ الإسلام في التدمرية، هو في الحقيقة الشيخ الإسلام في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى يقول: وهذه القاعدة قالها الخطابي في كتاب الغنية عن الكلام، وأنا آخر مرة قلت في كتابه العزلة وهذا خطأ، قالها في كتاب الغنية عن علم الكلام، وقالها أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فإذا علمت أن القاعدة هذه قديمة تعلم أن العقيدة ليست لشيخ الإسلام والذي غيره، ذلك شيخ الإسلام في الواسطية لما عقدت له المناظرة قالوا له اكتب لنا عقيدتك، قال شيخ الإسلام في الجزء الثالث مجموع الفتاوى قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ولرسوله ولأجمع ولما أجمع عليه سلف الأمة، وهذا حق. إذن هذه القاعدة الكلام في الذات كالكلام في الصفات أو العكس، والكلام في البعض كالكلام في البعض الآخر، فالباب باب واحد. لذلك يقول ابن عدود في نظمه: وما نقول في صفات قدسه مثل الذي نقوله في نفسه، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. طيب، قال هذا فقط مقدمة لتعلم كيف أتت هذه البدع. قال: تضمنت الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم يذكر الشيخ خليل الهراس رحمه الله تعالى مذاهب القوم في هذا، فقال: قد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام، وهم المعتزلة. المعتزلة قالوا إذا تكلم الله يخلق كلاما في الشجرة، فالذي سمعه موسى هو كلام الشجرة. رد عليهم أهل السنة بقولهم: هل الشجرة تقول أنا ربكم وأنا ربكم، لا عفوا، أي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هل الشجرة تقول اعبدني؟ هذا لا يمكن، ويكفي هذا البرهان. وفي برهان آخر ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة، ولكن هذا يعني لابد له من تدبر. قال: إن كان، وأنا مر علي لكن نسيت لفظه، قال: لو كان موسى سمع كلام الشجرة وسمي كريم الله اسمه، قال: فبنو إسرائيل في عهد موسى أفضل من موسى عليه السلام، لأن موسى بمجرد سماع كلام شجرة سمي كلام الله، وهم سمعوا كلام نبي الله، فهم يستحقون مرتبة أكثر من سمع كلام الشجرة. فهمتم؟ واضح البرهان أم لا؟ شوف مالك لم تفهم. موسى عليه السلام قالوا سمع كلام الشجرة وبهذا سمى كلام الله. قال أبو الحسن رحمه الله قال: فاليهود في عهد موسى سمعوا كلام موسى، سمعوا التوراة عن طريق موسى، صحيح؟ قال: فالذي سمع كلام النبي أرفع من الذي سمع كلام الشجرة. قال: فما فضل موسى على اليهود في مسألة الكلام؟ لا شيء، وهذا برهان قوي. فهمت؟ وفيه براهين أخرى عقلية كثيرة، لأن لو كان موسى سمع كلام الشجرة بماذا فضل على غيره إذن؟ والله تعالى قال: وكلم الله موسى تكليما. أتى بعض أهل البدع لابن الأعرابي أو غيره قال له: اقرأها لي بالنصب، وكلم الله موسى تكليما، يصبح الذي كلم من موسى. قال له: هب لي قرأتها لك هكذا فماذا تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وانتهى الأمر؟ واضح. ولذلك المبتدع إذا استدل بدليل فالحجة عليه لا له. قال: ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحدا في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. الأشاعرة لا يقولون الكلام حادث ويتجدد، قالوا تكلم بكلام أزلي قديم، كلام أزلي قديم. وهذا الكلام إذا عبر عليه بالسريانية صار إنجيلا، وإذا عبر عليه بالعربية صار قرآنا، وإذا عبر عليه بالعبرانية صار توراة. وهذا له لوازم فاسدة، منها أن الله تعالى مثلا في سورة المجادلة ماذا قال؟ قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن الله تعالى تكلم بعد أن سمع المجادلة، صحيح؟ إذا كان الله تكلم بهذا القرآن أزلا، إذن سمع كلام المجادلة أزلا، إذن صوت المجادلة أيضا أزلي. وبهذا رجع بعض حذاق الأشاعرة، لا تستطيع تجيب عليه. إما أن تتهم كلام الله بالتناقض وقول الفلاسفة أو الكفر، أو أنك تسلم إن قول أهل السنة هو الحق، أن كلام الله جل وعلا حادث متجدد الآحاد. قال جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ثم قال: قال ومنهم من زعم أن حروفه أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. وهؤلاء أيضا من الأشاعرة. وقول أهل السنة يتكلم بحرف وصوت، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يتكلم بحرف وصوت؟ هل الصحابة قالوا هذا؟ لكن لما ظهر البدع اضطررنا لتقرير هذه المسألة، لأن الأصل أن تقول الله يتكلم بكلام. هم أنكروا الحرف والصوت، قالوا معنى النفسي، لا، نحن نقول بحرف كلام يسمع، بحرف عربي وبكلام يسمع وهو الصوت، حتى نبين أن حقيقة كلام وليس نفسيا. ولذلك أهل العلم يقولون يقرر في المناظرة ما لا يقرر ابتداء. ولعلي أجيبك على سؤال الأمس في مسألة التنجيم، قد يكون هذه مثلا لا تقرر ابتداء، لكن لو سئلت يكون عندك الجواب. قال: ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. لعل في سقط هنا في كلامه. ماذا عندك أنت؟ نفسه. قال: ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له، هنا كان ينقص شيء، أن له ماذا في ذاته؟ فهمت؟ كان في سقط. قال: وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. على كل، الكرامية قولهم إذن هنا يشبه قول الأشاعرة. المفيد، كل من قال أن كلام الله غير متجدد فهو مبتدع وخالف أهل السنة، واضح؟ المعتزلة والجهمية يرون القول بخلق القرآن صراحة، الأشاعرة لا يرونه صراحة، لكن حاصل قولهم هو القول بخلق القرآن. ذكر ابن بالعز الحنفي في شرح الطحاوية 8 أقوال أظن في مسألة الكلام، رتبها بترتيب أحسن من هذا، فمن شاء فليرجع إليها. واضح؟ ترتيب ابن بالعز جيد في هذه المسألة، والإحاطة بكل أقوالهم يعني يطول لها المقام. مسألة الكلام كثرت الأقوال في فيها، لكن من شاء الاطلاع فليرجع إلى ابن بالعز الحنفي. قال الشارح: قال: ويطول من القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم، وهذا حق. قال: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء. قوله لم يزل متكلما لأن الكلام صفة ذات وفعل. كيف إليه؟ إذن هي صفة ذات ويتكلم إذا شاء، إذن هي صفة، لأن الصفة الذاتية متعلقة بالمشيئة. أنا قلت ماذا؟ عفوا، الفعلية متعلقة بالمشيئة. طيب، وبعضهم قال ضابطا يعني جيدا، قال: الصفات الذاتية هي التي لا يجوز أن يتصف الله بضدها. مثال: الحياة ذاتيا فعلية، هل يتصف الله بضدها؟ لا يتصف. الكلام هكذا، فهمت؟ طيب، لكن هذا قد يكون محيث العموم. قرر هذا ابن الحاج في المدخل، قال: أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته. قوله صفة، هذا اللفظ يستعمله العلماء دائما، صفة قائمة بذاته، ما معنى هذا الكلام؟ يقول: هذه الصفة تقوم بالله أو قائم بنفسه، ما معنى هذا؟ بالرغم أنا لو قلت لكم تفهم المعنى، لكن لفظه ما معناه؟ لو قلت لك هذه الصفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ما معنى؟ لا لا، ليس هذا المعنى. لو قلنا صفة قائمة بذاتها ما معنى؟ هل رأيت كلاما وحده؟ هل الكلام يستطيع أن يكون منفصل؟ تقول: والله رأيت اليوم كلام، أو رأيت سمعا. هذه لا تكون إلا صفة، فهي لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا بذات، والذات هنا ذات الله جل وعلا، فهمت؟ والله تعالى قائم بنفسه وصفاته قائمة به، رأيت؟ وهذا مر معنا في القواعد في إضافة الأمور، إذا كانت إضافة أعيان فهي لماذا؟ للتكريم، وإذا كانت إضافة أوصاف لا تقوم بنفسها فهي لا تكون إلا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهمت؟ طيب، قال: بمشيئته وقدرته، والدليل قوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن متى وقع الكلام؟ عندما جاء. إذن الله تعالى يتكلم إذا شاء، متى شاء، كيف شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، وصف له قائم بالله، ليس مخلوقا منفصلا كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. هؤلاء قالوا مخلوق، وهؤلاء قالوا صفة لكنها قديمة أزلية. أهل السنة يقولون: لا، هو وصف وليس مخلوق، وهو متعلق بالمشيئة، فالله يتكلم إذا شاء متى شاء. من اعتقد هذا نجا من عذاب الله في هذه المسألة، واضح؟ يكفي، وما بعدها تفصيلات. قال: والله سبحانه نادى موسى بصوت. هل ذكر المؤلف قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر؟ لم يذكرها؟ لا أدري هل سيذكرها الشارح هنا. أنا من الأدلة، أو من أكبر الأدلة التي يفرق فيها أهل السنة بين المخلوق وبين الوصف، أو أن القرآن ليس من مخلوقات الله بل هو كلامه ووصفه، قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. فالله تعالى فرق بين الخلق والأمر، والأمر ما هو هنا؟ هو القرآن والوحي. قال جل وعلا: وكذلك آخر الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي هذا يقول ابن عدود: بيتا يحسن حفظه. يلخص هذه المسألة: يقول: ألا له الخلق والأمر العطف دل، أن ليس خلقا ما من الأمر نزل. فهمتم؟ ويذكر الآية يقول: ألا له الخلق والأمر العطف دل، أن ليس خلقا ما من الأمر نزل. أيضا أهل السنة كيف؟ كذلك الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. أحسنت. فكن ليست من خلق الله بل هي من كلامه. وفي الدعاء نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلا يستعاذ بشيء من كل شر إلا بشيء من وصف الله جل وعلا. وهذا استدل به الإمام أحمد في رده على الجهمية. ثم قال: ولكن وينادي عباده يوم القيامة بصوت، وهذا مر تفصيله خاصة في لمعة الاعتقاد. قال: ويتكلم بالوحي بصوت، لأن الوحي إذا تكلم الله بالوحي يتكلم به، يسمعه جبريل يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول جبريل يعلم ما سيوحى إليه، أبدا، جبريل يسمع الكلام في لحظته يبلغه. قد مر معنا في باب في كتاب التوحيد: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم لا يعلمون، قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين. صوت الله كالصفات الأخرى لا يشبه أصوات المخلوقين، ينطبق عليه قول الله تعالى: ليس كمثل شيء والسميع البصير. والفرق بين الصوت والصوت كالفرق بين الذات والذات. لو سألك إنسان ما الفرق بين صوت الله وصوتنا، نقول كالفرق بين الله وبيننا، يكفي هذا. وبعضهم قال العلم يقولون: صوت الله جل وعلا لا يأتي من جهة، بل يأتي من فوق كما يأتي من تحت، كما يأتي عن يمين وشمال ومن أمام ومن الخلف. واضح؟ طيب. ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت. قال: ولكن الحروف ذكرناه. قال: كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا، يعني ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، قال تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. والفلاسفة وغلاة الملحدين قالوا علم الله، وهذا أظن مر معنا في الشرح، قالوا علم الله لا يحيط بالدقائق، قالوا فالله يعلم كليات الأمور، هذا غلاة القدرية أو من القدرية، قالوا يعلم كليات الأمور ولا يعلم الجزئيات. والله تعالى قال: وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخبير الذي يعلم البواطن، واللطيف فيه معاني، من معاني اللطيف أنه العليم بدقائق الأمور. واضح؟ أرأيت كفر هؤلاء القوم. ثم قال: وإذ قال الله يا عيسى، قال: فهو حكاية لما يكون يوم القيامة عن سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. قال: وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام. فالله تعالى يوم القيامة ينادي عيسى: وإذ قال الله يا عيسى. وأما قوله: وتمت كلمات أو وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره، عدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل. ولذلك إذا ذكرت كلمة الحق في مساق وفي سياق الأخبار فالمقصود بها صدق، وإذا ذكرت كلمة حق في سياق الأحكام المراد بها العدل. واضح؟ الجوع قتلكم. إذا لعلنا نوقف الدرس. الله، الرسالة وصلت يعني، لكن سأواصل على كل، فقط هذا وننهي إن شاء الله، لن ننهي ما ذكر. طيب، قال: وكلم الله موسى تكليما. هذا مر معنا أنها ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال: كيف سمع موسى الكلام النفسي؟ أنت الآن في ذهنك أمور، في قلبك أمور، إن كنا نعرف تقريبا الآن ماذا يفكر الجميع، لكن في لا نستطيع أن نعلم ماذا عندك، أو نستطيع؟ لأن هذا شيء نفسي. طيب، هل النفس يسمى كلاما إلا إذا نطق به؟ قد مر معنا في الأجرومية، بعضهم يقول الأجرامية، ولعله الأقرب، لأن البربريين يقولوا هذا، أن أصل الكلمة أكرام. من فيكم بربري؟ ولا واحد؟ أنت لا؟ لا. طيب، وأنت؟ طيب، مر معنا في الأجرومية أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان نعم لفظ مركب بالوضع، مفيد بالوضع، هكذا. طيب، ماذا قال ابن مالك في أول نظمه؟ قال: كلامنا لفظ مفيد، فاستقم اسما وحرف ثم فعل الكلم. كلامنا لفظ مفيد، فإذا قلت لك تأتي عندي وأشرت، يسمى كلاما؟ طيب، إذا قال هكذا يسمى كلاما؟ طيب، لا يسمى كلاما إلا إذا عبر به، ولا يسمى إشارة، لذلك الإشارة ليست من الكلام. ولذلك الأخرس لا نقول يتكلم، مع العلم أن الأخرس يشير بالحركات هذه، فهمتم؟ فلا يسمى كلاما إلا إذا عبر عنه. فقول الأشاعرة كلام نفسي متناقض، إيش نفسي كيف يكون نفسي ويكون كلام؟ قال: فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. إذا كان قالوا الكلام أوحى إليه وألقى في روعه كلاما، يقال: إذن ما فضل موسى على غيره؟ والله تعالى قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم. المقصود كلم الله من هو؟ منهم موسى عليه السلام، وموسى كلم الله، واضح؟ طيب، قال: وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى: إني أنا ربك، واضح؟ وهذا لا يقول، وسبحان الله دائما يقعون في التناقض. يأتي معنا في صفة النزول، قالوا: الذي ينزل هو الملك. طيب، قالوا: هل الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ فما من رجل ترك الكتاب والسنة إلا وقع في التناقض. في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نكمل ما ذكر الشارح، ونذكر خاصة شبههم، ومنها استدلالهم ببيت الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.